وقد تكلمت فيما مضى على مسائل، أولها أن العين حق، العين حق وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا عبرة بمن أنكرها من المكذبين، لا عبرة بهم، فالنصوص في ذلك صحيحة واضحة في أن العين حق. ثم ذكرت أسباب الإصابة بالعين، والمغزى من ذلك هو اتقاء هذه الأسباب. وكان مما تكلمت عنه أيضا العلاج أو الوقاية، عفوا الوقاية، أن المسلم ينبغي أن يتقي العين ابتداء، وذلك بمباشرته الأذكار وبستره المحاسن وألا يتعمق في ذلك إلى آخر ما ذكرته، إلى آخر ما ذكرته. ونعيش اليوم أو موضوع اليوم يكون على مسألة فيما إذا أصيب الواحد منا بذلك، ونسأل الله المعافاة للجميع. في حالة ما إذا أصيب الإنسان بالعين فما هو العلاج؟ الجمعة اللي فاتت كنا على قضية الوقاية، كيف يتقي الإنسان العين، والوقاية كما يقولون أفضل من العلاج، يعني كين الوقاية وكين العلاج. الوقاية قبل ما يقع الأمر، العلاج يأتي بعد الوقوع. إذن فما هو العلاج يا ترى من الإنسان تيتصاب بالعين؟ هل الإنسان يضيق صدره ويسلك مسالك تغضب الرب؟ الإنسان تيكون في واحد الحالة تاعت المرض، تيجي إبليس، ما سيدي أنت مريض ولي درت ياس، الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وأنت الآن المهم شنو هو؟ هو أنك توقف وترجع لوليدك وترجع لخدمتك، فيسلك مسالك تغضب الرب جل وعلا. ها اللي تقام عندك الصحة، ها اللي تقام عندك شي خلال فيها العين، ها اللي تلقى تيمشي لموالي الأذن، ها اللي تلقى أذكار ذاك الحصن الحصين اللي مكتوب الفارسية، كل شيء وكل تخربيق. هذه الأمور كلها تزيد الإنسان، تزيده هراج اضطرابا، وتزيده تعبا ورهقا ومشقة، لأن ذاك الذي خلقك أعطاك العلاج. لازم تبغي تمشي تسأل سؤال فيما يغضبه، تلقى الإنسان شخصية وقاري وفاك وقرب السف مع العيال، مالو؟ لأن مولي لندن مالو أصيب بالعين، سبحان الله. أين العقول؟ تلقى بعض الناس الثقافة كاينة وكاع ما تسكتوا، ولكن حينما يمرض تكبس به إبليس وتجعل يسلك مسالك غير صحيحة تغضب الرب كما قلت، وفيها شرك وفيها خروج عن الملة والعين بالله، فتقول الإنسان تفقد دينه. إذا قاع أنت بريطي استدراجا من الله، طيب الدين تعفينا هو، الدين تعفينا هو. لذلك ينتبه الشرع اللي قال لنا اتقوا العين في حالة ما أصيب، ما خلاكش تمشيهاش، ما خلاكش هكاك هملا وسدا تتخبط في مشاكل الله. إذا أصيب الإنسان بالعين ارتاح من الدخل، واعقب أنها ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن هذا الذي أصابك إنما هو بتقدير الله، وكاع المسائل التي تتبضع الإنسان راهي في أخيه. إذا أنت من الداخل تاعك ارتاح، هاني ارتاح، أش بغيت ندير؟ هنا تتبشرش العلاج. فما هو علاج العين يا ترى؟ إذا أصيب الإنسان بالعين يخلو من حالتين، إما يعرف صاحب حجده الذي أصابه بالعين هو العالم أو المعيان، المعيان العين وكثير إصاب العين ولا ما يعرفوش كان خلاص هكوك عنده أعراض العين مرخي العرق يتصفى اخترت فواه محامل خدمته تيحس منه غز في كتافه تيحس بالآلم في فصله إلى غير ذلك من الأعراض التي ذكرتها فيما مضى. إذا هنا تشوف تشوف يعني ماشي واحد واش هو الذي أصابك أو لا. وهنا في قضية القضية المتبعين إياك والوساوس إياك والوساوس تكون شي واحد ما فيه معنى تتكلم معك عادي ما قالش عبارة تتكلم معك عادي فلان تكلم معي عبارة كان تشوف شي عندنا عندك تعمق في هذا الأمور ويجيك الوسواس ويتخبط به وتولي حاجة تتولي تفترق بالناس لا تنسى تتبدل. شوف قال والله ما رأيتك اليوم ولا أجد مخبى هي هذا قال لكن واحد ما قال لي ما تشرق معك والو دايز لا فلان وصاحب حجي انت عين فيه لا عندك. إذا عرفت من أصابك بالعين هنا تتخذ أمور أولها أنك تطلب من العائن أن يتوضأ تتوضأ وهذا كلمة تغتسل به هذا كلمة تغتسل به تبقى الطريقة شنية الطريقة التي عليها أغلب العلماء والتي ذكرها الإمام الزهري قال أدركنا عليها العلماء أنه هذا اللي ضرب الإنسان بالعين تجيب لي واحد قدح فيه الماء إناء فيه الماء ثم يغرف منه غرفة تبدأش بالمضمضة تدخل الماء تدوره وتلح فيه هذا الإناء اللي فيه الماء ثم يغسل وجهه تيغسل الموت يغسل الوجه تاعه وهذاك الماء الذي يتسق فيه تيمشي في الإناء ثم يغرف من القدح بيده اليسرى فيغسل كفه اليمنى وتعود يدير العكس يعود يغسل الماء باليمنية ويغسل اليسرية ثم بعد ذلك يأخذ الماء بيده اليسرى فيصبه على مرفقيه يغسل المرفق تاعه ودائما الماء يتسخ في القدح في الإناء ثم يحمل مرة أخرى الماء بيده اليمنى ويغسل مرفقه الأيسر يغسل الماء باليسرية ويغسل المرفق تاعه الأيمن والعكس يعود يغسل الماء باليمنية ويغسل المرفق تاعه الأيسر ثم يغسل أطراف قدميه أو يغسل قدميه تيغسل الماء باليسرية ويغسل الرجل اليمنية قدم اليمنية ويعاود يغسل الماء باليمنية ويغسل القدم اليسرية ثم يأخذ الماء مرة أخرى بيده اليسرى ويغسل ركبته اليمنى ويعاود يغسل الماء باليمنية ويغسل ركبته اليسرى ثم يدخل شيئا من الماء إلى فرجه داخلة إزاره كل الصورة والماء يتساقط في الإناء فيؤخذ الإناء ثم يصب على المعين على حين غفلة إما يكون غفل ولا ما يكونش المهم تجي النوران ولا تكبرها على رأسه هذه هي الطريقة المثلى التي ذكرها الإمام الزهري فيما إذا أصيب الواحد منا بالعين نسأل الله السلامة للجميع تتمشي عندنا في السيكة تقول الله يجزيك بخير رأى البحث كان من الشأن كذا وكذا وقلت واحد كلمة ما بركتيش فأنا أطلب منك أن تغتسل لي ما عندكش المشكلة من اللي تيقول ماشي دليل على انك شرير ولا قبيح ولا لا راه صحابي اصاب صحابيا اخر وكلاهما خيران هذو راه الصحابي تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللي هو اصاب اللي هو عامر ابن ربيعه ما كان يريد أذية سهل بن حنين وشو كان باغي يأذيه لا ولكن القضية فيها الإعجاب، والإعجاب من الأسباب اللي هي أجل تجعل الواحد يصاب بالعين. إذا أنت ما تيستملكش هذه الطريقة، ما تيستملكش هذه الطريقة، ولا ما قديتيش تقول لصاحب حاجة كنت ترى كذا وكذا، تتحيل شي فرصة. إذا هو في شي ماء غسل يديه ووجهه، ولا بقى عليه شي شوية ماء في الوضوء ولا كذا، هز الماء وصبه على رأسي، وصبه على رأسي. وبعض أهل العلم توسع في ذلك، قال يمكن كاع شوف مثلا طبيته أو شيئا من ثوبه يلي جسمه فتضعه في ماء، شوف مثلا تكون خلالي ولا مثلا طبيته وتديره في الماء وتشرب منه شوية وتتكب عليك تبرأ بإذن الله. هذه أش مجربة، لكن الطريقة الأولى اللي ذكرناها هذه طريقة مثلى نبوية، هي اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة أن يغتسل بتلك الكيفية. هذه هي الكيفية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة بأن يغتسل بها، يعني هذه هي الكيفية المثلى. إذن إذا عرف الإنسان من أصابه بالعين فإنه يأمره بأن يغتسل. هنا بيجي واحد السؤال، هذا الإنسان إذا تأبى ما باش، هل يجبر، هل يجبر على الاغتسال؟ واش نجبرو منه أنه يغتسل؟ الناس خصوصا دول الأسد يغتسل، يجبروا الناس ولا لا؟ للعلماء قولان، للعلماء قولان. القول الأول قال لك أش خصنا نأمرو منه خصو يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم أي إذا طلب منك خوك المسلم تعطيه الوضوء تاعك أعطيه، علاش بغيت نتا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة فقال له اغتسل، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، فدل ذلك على أن العائن يؤمر أمر وجوب. أغسل سيدي صاحب حاجتي، راه ماشي معنى كنعاونك، راه ماشي معنى أنك أنت شير، لا، ولكن فلتت لك كلمة مشات هكا فأصابت أخاك المسلم. ألا ترى معي واحد الآن بيموت، بيموت وخصو ما ياكل ولا ما يشرب، شو انت عندك؟ راه اذا منعتي عليه الطعام والشراب راه كانك قتلته، لان الترك فعل على ارجح اقوال الفقهاء. اذا نعاود نكرر، الانسان يؤمر بان يغتسل، وخلاف العلماء محله اشنا هو؟ محله اذا لم يخشى على المعين الهلال. تيبان لك بعض المرات شي واحد تعتر شي واحد مزيان تيبان لي صافي نفسه بتزهق، هنا بزمنه لا خلاف بين اهل العلم في انه يؤمر امر وجوب بان يغتسل، يؤمر امر وجوب بان يغتسل. اذا اعيد العلاج شنو هو؟ وتدخل في الماء تاع هذاك العائن وتصبه على نفسك. اذا لقيتي الطريقه الاولى مزيانه، اذا ما لقيتيش اي فضل تاع الماء تاعو صبه على راسك، اذا ما لقيتيش شوف شي حاجه اللي هي مثلا اثر تاعو ولا مثلا طاقيه ولا تريكو ولا منديل مخفيه. كل هذه الأمور قد ثبتت عن طريق التجربة، والعلماء ولله الحمد أجازوها، لأن القضية فيها قضية دواء، قضية دواء. إذا هذا محله إذا عرف الإنسان العائن، إذا عرف المصاب العائن. طيب إذا لم يعرف، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المعافاة في الدين والدنيا، إنه جل وعلا ولي ذلك هو القادر العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا لم يعرف المصاب بالعين من أصابه، أشبيدر، إذا لم يعرف ما الذي يفعله؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: أول ما يفعله من أصيب بالعين أن يكثر من المعوذتين وقراءة الفاتحة وآية الكرسي. هاد ثلاث حوايج على العين كثر منه ملي يجي فراستاج مصاب وكاين الأعراض تاع العين كثر من ثلاث حوايج. المعوذتين، النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت عليه المعوذتين أخذهما وترك ما سواهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتين أخذهما وترك ما سواهما. اكثر من المعوذتين اكثر من الفاتحة، لأن الفاتحة من أسمائها الشافية تشفي بإذن الله تبارك وتعالى. أكثر من آية الكرسي كذلك. إذن هذا الحويجاج اكثر منهم لما لهما من الفائدة. هذا ثلاث حوايج عندهم الفائدة في إذهاب العين. وإذا أردت أن تقرأ القرآن رأته هو شفاء مطلق، القرآن شفاء، غير ثلاث حوايج عندهم مزية. أما إذا بتقرأ شي سورة أخرى ولا بتقرأ شي مكان آخر فلا، فيعني لا يمتنع أن تقرأ مطلق القرآن مما بتقرأ بنية الشفاء. الناس تقرأ القرآن ولكن ما تقرأش بنيتها الاستشفاء، بنية الاستشفاء. إذن هذا أول الأمر. إذا ما عرفت صح تكثر من التعوذات، تكثر من التعوذ بالله، من تعوذات اللي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذه جملة من الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا باش في حالة ما إذا أصيب الإنسان بالعين يذكرها ويقرأها لأجل أن يرفع الله تبارك وتعالى ما نزل به. لكن ينبغي أن تعلم رحم الله وإياك أن هذه التعوذات هي بمثابة السيف. السيف دابا الآن إذا كان حاد ومزيان هذا عامل تأدي به الغرض، ولكن إذا أعطينا السيف لشي ذراع به يميت بها الشلل اش بينفع هذاك السيف؟ بعض الناس تقول فسيدي انا تاندير الاذكار وتانقول، ولكن اش تلقى راسي دائما طيح المشكل، تلقى راسي دائما اش مريض، تلقى راسي مسخسخ. هنا ابن القيم اش تيقول رحمه الله عليه؟ تيقول لي والسيف اللي هما الاذكار، والسيف بضاربه لا بحده، والسيف بضاربه لا بحدها ومضي. ولا عطينا شي ذراع اللي هو واجد اللي هو مشلل ما غادي في الوالد، بمعنى ان وانت تقرا هذه التعوذات يكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى، يكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى، ويكون التوكل تاعك في الله تبارك وتعالى. اكثر يقول التعوذات وتلقى اجا وتلقى تينبص هذا الشيء ولا تيريبو باش يمشي كلام في الشيء ولا تيقدر اش يدير رجل هنا ورجل هنا بيمشي عند الشوافات وعند دوك اللي تيضربوا الفال وعند دوك الرمادين وبيدير هكا وهكا ما يمكنش. إذا لا بد من اليقين في الله ولا بد من التوكل على الله ولا بد من الابتعاد عن الأمور الشركية اللي هي ابتلينا بها مع الأسف وحتى صرنا معروفين بها إنسانات لأنه بعض المرات مثل مرض طيب من أجل شي ناس اللي هم يحسبون على الخير وفاهمين ولكن تبخوا تصمتوا العيادات وارى الله غفور رحيم انت مالك رأى الله قال يا عبدي داوي وانا نعاونك كيف هذا ماشي دواء هذا كفر شرك والعياذ بالله اشنا هي نمشي انا وكذا تقلب لي انا شوف هذا العيد اللي ضربات شوف كذا هذا كله دجال وكله تخربيط تلقى الانسان خايف من العلاج وتيدير قدره قدره حلا قدام جاره اللي شافها قال لك تترد العين ولا تيدير الصفيحه تيدير الصفيحه اللي قال واحد قال لي كون الصفيحه تترد بترد على داك اللي ياكل العصا صباح وعشيه اللي هو بما عز الله وسمع هذاك الشيء ما تنفع والو لا ينفع الا الاعتصام بالله واليقين في الله والثقه بالله الله هو اللي يبتلي الله هو اللي يبري واذا مرضت واذا مرضت فهو يشفي سبحانه وتعالى هو بوحده ما قالش شافي الله لا قال فهو تحديدا لا شافي الا الله لا شفاء الا شفاء اذا دير هذا الشيء في اذا عندك يا خلقاش طرخان وانتم غادي في متاهات انت تقول انت عوده تعيش معها يقن في الله توكل على الله عارف اش تقول عارف اش تقول شنو هي اعوذ وشنو هما كلمات الله التامات سواء كانت كونيه ولا شرعيه وعرف مقدار هذه الكلمات باش يخرجوا من الاعماق انسان اللي تيرم مع الصباح تيقول اش توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أش تقول لي الشيطان كفيت ووقيت وهديت كفيت مناش ووقيت مناش من كل مؤذين ما بقيش يسقر لي ولكن هل توكلت على الله هل عرفت معناها هل عرفت أسس التوكل هذا راه قلنا اليقين الاعتماد على الله والاعتقاد فيه ومباشرة الأسباب هل عرفت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله راه كاين اللي تيقول هذا الشيء ولكن اش ها هو قال توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بارك في السيارة كي تيدير رجليه تيقول الوالدين الصالحين يقول فين توكلت على الله فين الاعتقاد والاعتماد على الله المكان رجال البلاد اذا هذا اللي تيقول توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذا اش ما تيعرفش اش تيقول بحال داك اللي بيفسد بيفسد تيقول اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزق انا جاب هذا الشيء لهذا الشيء اذا انت ما عرفتش اش تقول اذا لزامك الانسان وهو يقرا هذه التعوذات يعرف المعنى تاعها باش يعيش عليها باش تكون ان شاء الله اش نافعه ناجحه ناجعه. وكختام لهذا الموضوع للموضوع العين اوصي نفسي واخواني بعدم التعمق بعدم التعمق في هذا الباب. احنا قلنا دابا بان العين حق كاينه ولكن اياها ان تتعمق خلي الامور راهي غاديه جاء الله شي حاجه ولا كذا سلك السبل اللي هو سميتو ما تعمرش راسك ما تعمقش في الموضوع ما تعمرش راسك بالموضوع لانك اذا تعمرتي راسك بهذا الموضوع تاع العين تظن بانك ما غاتزيد تخطوه كل الحاجات اللي تخاف منها تخاف من خيالك تخاف من ولادك تخاف من مرتك لا سيدة كذا قول طب قول الله ما بالك امضي امضي ما تبقاش دائما واقف وده تحلل هذا قال لي هذه الكلمه ياك ما تيقصد بها كذا ياك ما يقوس عليه ياك ما يضرب من بعين لا لا اذا كوصيه اخيره اوصي نفسي واخواني بعدم التعمق في هذا الموضوع الله اسال ان يرزقنا واياكم بعلم النافع والعمل الصالح كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك صحه في الايمان وايمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه الفلاح ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك اللهم من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء المتقين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك اللهم في ولي عهدنا مولاي الحسن، وبارك اللهم في ولي عهدنا محمد السادس، وفي نجده مولاي الحسن، وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.